وقض الحوائج كلها وقض الحوائج كلها والطف بنا وقض الحوائج كلها والطف بنا وابذل هموم المسلمين سلاما يا رب احفظ مصرنا يا رب احفظ مصرنا شعبنا وزرعنا وضرعنا يا رب احفظ مصرنا احفظ مصرنا شعبنا وزرعنا وضرعنا واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج وراحة المحتاج والمسكين يسر إله العالمين أمورنا واملأ قلوب واجعل لنا من كل هم مخرجا واجعل لنا من كل هم مخرجا واشف الصدور واشف الصدور واشف الصدور وعالج الأسقام واقض وقض الحوائج كلها والطف بنا وابذل هموم المسلمين سلاما الصلاة والسلام.